السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تقديم النساء والصبيان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبد الله عن سالم وعبد الله عبيد الله صلى الله عليك عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما من منى بغلس. منى بغلس. أحسن الله إليك. جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما منى بغلس قالت، فقلت لها: لقد جئنا منى بغلس. فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه كان يقدم نساء وصبيانه من المزدلفة إلى منى. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح، يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تقديم النساء والصبيان. باب تقديم النساء والصبيان، يعني في الدفع من مزدلفة إلى منى. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لسودة بنت زمعة أن تنصرف قبل حطمة الناس لأنها كانت ثقيلة، امرأة ثبطة. وأذن للصبيان أيضا، كان من أذن له ابن عباس رضي الله عنهما. المقصود أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. إذا لو كان ركنا لما أذن بتركه للرعاة والسقاة، ولو كان سنة مستحبا غير واجب لما احتيج فيه إلى الاستئذان. فأعدل الأقوال فيه أنه واجب، من تركه مطلقا فعليه دم يجبره بدم عند الجمهور، ومن عجز عن الوصول أو صد عنه أو بات فيه غالب الليل فلا شيء عليه. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله ابن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى، يعني يتعجلون، فإذا باتوا غالب الليل انصرفوا. وهل يكفي إلى منتصف الليل كما يقول أكثر، باعتبار أنه إذا بات إلى المنتصف فما بعد المنتصف مرجح للنصف الأول، أو يكون إلى مغيب القمر كما كانت تفعل أسماء رضي الله عنها كما في الصحيح. المقصود أن العاجز والضعيف، أو من معه عاجز أو ضعيف لا يستقل بنفسه، له أن ينصرف قبل الصبح. يقول: حتى يصلوا الصبح بمنى، هذا دليل على أنهم انصرفوا من مزدلفة بالليل قبل طلوع الصبح، ثم يصلون الصبح بمنى ويرموا قبل الناس. وهذه هي الفائدة من التعجل، هذه الفائدة من التعجل، الفائدة من التعجل أن يصلوا إلى منى ويرموا جمرة قبل كثرة الناس. وهذا الحديث يفعله من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، يقدم أهله قدم سودة وقدم بعض النساء والذرية، مقصود أنه ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر، لكن غير العاجز وغير الضعف لو انصرف بعد مضي غالب الليل، أكثر أهل العلم يقول حكم للغالب ويجوزون له أن ينصرف بعد أن يمضي غالب الليل ولو لم يكن عاجزا، لأنه مكث غالب الليل هو من بعد المغرب. أقول أكثر أهل العلم يجيزون الانصراف ولو لم يكن عاجز بعد مضي غالب الليل، لأن الحكم عندهم للغالب، لأن الحكم للغالب، والسنة أن يمكث بها حتى يصلي الفجر في أول وقته، عندما يبزغ الصبح يصلي ثم يأتي المشعر فيذكر الله ويدعو حتى يسفر جدا، وقبل أن تطلع الشمس يدفع إلى منى، هذه هي السنة، ولا ينتظر حتى تطلع الشمس، لا ينتظر بطوعه واختياره حتى تطلع الشمس، لكن إن كان الطريق أمامه مسدود لا يستطيع الانتقال من زحمة الناس وبقي فيها من غير طوعه واختياره لأن طلعت الشمس، هذا لا يتصور فيه المشابه. أما من جلس في مكانه حتى تطلع الشمس من غير سبب، هذا فيه مشابه للمشركين الذين لا ينصرفون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، هذه السنة أن يمكث حتى يصلي بها الفجر، يجلس يذكر الله حتى يسفر جدا ثم يدفع إلى منى. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت: خرج جئنا مع أسماء ابنت أبي بكر منا بغلس، قالت: فقلت لها: قد جئنا منا بغلس، قالت: قد، فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. لا شك أن فعله عليه الصلاة والسلام صلى في المزدلفة ومكث فيه حتى أسفر، وأذن لبعض الناس أن ينصرفوا قبل ذلك، فلا شك أن مثل هذا تبيحه الحاجة، خشي الإنسان على نفسه من الزحام الشديد ومن لا يطيق ذلك ولا يصبر عليه له أن يترخص، لا سيما إذا كان معه نساء، والنساء في مثل هذه الأوقات لو قال قائل وقد قيل إنهن كلهن ضعفة، حتى القويات الشواب ضعفة، لا سيما في الأماكن الزحام الشديدة في المطاف وفي رمي الجمرة، مثل هذا النساء بلا شك ضعف، ويحصل من مخالطتهن الرجال في هذه الأماكن ما لا تحمد عقباه. يعني نعم، وما شك أن المشاعر كلها الآن فيها مشقة شديدة، لكن الرجال الأقوياء الأشداء كل المتعين في حقهم والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. أما النساء فهن ضعف، النساء لا شك أنهن ضعف، وقد قيل، قاله من أهل العلم من قاله. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى لأنهم ضعفة، وفائدتهم من ذلك أن يرموا قبل الناس أو يطوفوا أيضا قبل الناس، لأنه يجوز تقديم الطواف على الرمي على ما سيأتي، نعم يجوز تقديمه، فلو انصرف من مزدلفة إلى البيت لا سيما من كان معه نساء وخشي أن يبتلين بالحيض، نعم، وقدم ذلك له ذلك، من طاف قبل أن يرمي لا حرج عليه. يقول: حدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. جاء في حديث ابن عباس النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس، النهي عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس، والحديث فيه كلام لأهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه ما دام رخص له أن ينصرف قبل الناس، وفائدة الترخيص أن يرمي قبل الناس، لأن المشقة ما هو بالانصراف، المشقة في الرمي، فما أذن له حتى يرمي قبل الناس، فإذا رخص له بذلك فله أن يرمي متى ما وصل، لذا يجزون الرمي من آخر الليل، وكذلك الطواف طواف الإفاضة. بعد ذلك يقول: نعم، وين؟ وعندنا أعمال يوم النحر النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مرتبة، رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم طاف وسعى. هذا الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو أولى وأكمل. فلو قدم شيئا من هذه الأعمال على بعضها جاءت الأسئلة: رميت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تدل على جواز التقديم والتأخير، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج، قاعدة الكلية. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا الأمر إلا قال افعل ولا حرج، هذا يتناول جميع أعمال النحر. فإذا أجزنا الرمي قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس وأجزنا له أن ينحر قبل الرمي، من لازم ذلك أن ينحر قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر، فهل يجوز له أن ينحر؟ ولذا يقول: ومن رمى فقد حل له النحر، من رمى فقد حل له النحر. إذا رمى قبل طلوع الفجر، نعم، يقول يكره رمي الجمرة حتى طلع الفجر من يوم النحر، كيف؟ لكن الآن لو رمى قبل طلوع الفجر شو يصير عليه؟ وقد رخص له في أن، نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ لا، أنا أقول لك يجوز يرمي ولا ما يجوز؟ يرمي. إذا أجزنا له الرمي وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النحر قبل الرمي فقال لا حرج، من لازم ذلك أنه يجوز النحر قبل طلوع الفجر. وين؟ من اللي شبه؟ من اللي شبهه؟ ما نستفيد من الكلام الذي معنا؟ ما في أضحية الآن، هذا هدي، هدي متعة القران مثلا، كيف؟ يعني من اللفظ نأخذ هذا؟ لا، ما نأخذ اللفظ، ما يدل على هذا حتى يطلع الفجر من يوم النحر. طيب، أندعه مثل الأضحية. الآن هذا صلى الفجر ورمى الجمرة ثم نحر، هذه تحل ولا ما يحل قبل طلوع الشمس؟ قبل طلوع الشمس، لأن كنت أفدتنا أنه يفيد كلامه أنه مثل الأضحية، والأضحية لا تجوز حتى بعد الصلاة العيد. نعم، الأضحية متى تحل؟ بعد الصلاة، صلاة الفجر ولا العيد؟ العيد. هذا ذبح نحر هذه قبل صلاة العيد، صلى الفجر بغلس ثم رمى ثم عند المرمى نحر هديه قبل طلوع الشمس بساعة، ايش تقول؟ مقتضى كلامهم انه يجوز، وهو مقتضى ايضا التقديم والتأخير. هنا يقول: من رمى فقد حل له النحر، مفهومه ان من لم يرمي لم يحل له النحر، من لم يرمي لم يحل له النحر، مع انه في الحديث الصحيح سئل عن النحر قبل الرمي فقال افعل ولا حرج، فعلى هذا يحل له النحر قبل أن يرمي. مفهوم قوله ومن رمى فقد حل له النحر، لو أخر الرمي إلى العصر نقول لا تنحر حتى ترمي، على كلامه مفهوم كلامه أنه ما يحل له النحر حتى يرمي ولو أخر الرمي، مع أنه يجوز تقديم النحر على الرمي. نعم، لكن من أهل العلم من يسن بالهدي، من يسن بالهدي سنة الأضحية، فلا يجيزه إلا بعد صلاة العيد مثل الأضحية، كما أن الهدي مقيس على الأضحية في كثير من الأمور، في سنها وفي عيوبها وفي إجزائها وعدم إجزائها. ولا شك أن تأخير النحر بعد صلاة العيد أحوط، لكن ماذا عما لو نحر الهدي قبل يعني من إحرامه؟ الآن النحر الهدي هذا هدي المتعة والقران سببه، نعم ما في شك سببه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، نعم، هو دم شكران على أن يسر الله جل وعلا هذين النسكين في سفرة واحدة، وشكران لا جبران. سببه الإحرام بالعمرة التي ينوي التمتع بعدها، أو الإحرام بالقران من المحرم، هذا سبب الوجوب. ووقت الوجوب عند أهل العلم محله مكان حلوله أو وقت حلوله، مكانه يعني مجرد ما يبلغ به محل الذبح يكفي أو هما معا. طيب الوقت متى؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام جلس بالمزدلفة إلى أن تعالى النهار، يعني إلى أن أسفر جدا، ووصل منها في أول النهار ورمى الجمرة ثم ذبح، يعني ذبح عليه الصلاة والسلام بعد تحقق وقت الأضحية، لكن لو إنسان تعجل هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام فعل في هذا الوقت وقال خذوا عني مناسككم وقال إن الأضحية لا تجزئ قبل الصلاة؟ لا يمكن الذي قيل له افعل ولا حرج متأخر، جاء متأخرا إلى منى بعد صلاة العيد وذبح، حد بيقول له لماذا تذبح قبل النحر قبل الرمي؟ نعم، يعني الوقت هل هو منصوص عليه ولا مسكوت عنه؟ لكن هو من لازم المنصوص، نعم هو من لازم المنصوص، هو نص على الرمي لا سيما للمتقدم المتعجل وأنه يرمي، وهذه فائدة التعجيل لا سيما إذا ضعفنا حديث ابن عباس في عدم الرمي قبل طلع الشمس. نعم، فلو افترضنا أننا صححنا حديث ابن عباس ورمى بعد طلوع الشمس وحل الذبح قبل صلاة العيد احتمال، لا سيما إن ذبح في مكانه، بس أنا. لا، وش فائدة التعجيل؟ ما هو فائدته عدم مزاحمة الناس؟ ها؟ طيب، لكن مذهب جمهور أهل العلم جواز الرمي من الانصراف، من وقت الانصراف، وأسمى صلت الصبح مكة بالحرم بالمسجد، صلت الصبح يعني بعد ما رمت، مرت منها ورمت وصلت الصبح هناك، ايش مقتضى هذا؟ جواز النحر مباشرة، يعني بين الرمي والطواف جزء النحر هو الأصل على الترتيب النبوي. هناك قاعدة ذكرها العلماء أنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب، سبب وجوب ووقت وجوب، لا يجوز تقديمه على السبب ويجوز بعد الوقت والخلاف بينهما. فعندنا سبب وجوب الهدي الإحرام سواء كان بالقران أو بعمرة التمتع، ووقت الوجوب هو وقت الأضحية، وبينهما من الإحرام بالعمرة إلى وقت الأضحية بعد صلاة العيد هذا هو محل الخلاف، والشافعية يجيزونه بمجرد انعقاد السبب، ورواية عن أحمد وما القول معروف عند أهل العلم، وقد أفتي به وكتب فيه ما كتب. نعم، يقدم لو ذبح يوم 8 يوم 7 يوم 9، نعم، ولألف فيه القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر. نعم، ورد عليه بكتاب اسمه إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه النحر قبل يوم نحره. مقصود أن مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن لا شك أن الأحوط والأبرع للذمة أن ينحر الهدي في وقت الأضحية، في وقت الأضحية. إعادة إيش؟ القاعدة، ترى القاعدة الفقهية. يقول ابن رجب وغيره إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب، عندنا الكفارة، كفارة اليمين سببها انعقاد اليمين ووقتها الحنث، ووقتها الحنث، يقولون لا يجوز التكفير عن هذه اليمين قبل انعقادها. نعم، يعني عندك وفرة طعام تقول بطل عملي 100 مسكين فيما لو حلفت في مستقبل عمري 10 مرات إلى يصير مقدم من الكفارة، تجزي ولا ما تجزي؟ ما تجزي قولا واحدا، لأن سببها انعقاد اليمين. لكن لو أخرج الكفارة بعد الحنث خلاف ولا اتفاق؟ اتفاق أنها مجزئة. لو أخرج الكفارة بعد انعقاد اليمين وقبل الحنث تجزي ولا ما تجزي؟ انعقد السبب ولم يأتي وقت الوجوب، هذا محل الخلاف. لكن في مثل اليمين جاء قوله عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، وجاء أيضا رواية أخرى إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. المقصود أن مثل هذا يجوز، يعني من أجل أن يحنث يكفر، هذه القاعدة تنطبق عليها القاعدة. ولو رجعت إلى قواعد ابن رجب وجدتهم ذكروا هذه المسائل. وين هي اللي مرت؟ المقصود أن مثل هذا الكلام لابد من مراجعته في قواعد ابن رجب، ولها نظائر، والأحوط بلا شك أن يؤخر الذبح إلى وقت ذبح الأضحية خراجا من خلاف من قال إنها لا تجزي. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر جماعتكم متى ينحرون؟ جماعتكم متى ينحرون الهدي؟ هي الشافعية ها متى ينحرون؟ حجون مفردين؟ لا لا، قول معروف عند الشافعية، قول معروف عند الشافعية، مجرد ما يحرم خلاص انعقد السبب. هذا القول عند الشافعية معروف. لا نعم نعم، هذا لها سبب ولها وقت تنطبق عليه القاعدة. ها يعني مثل ما قدمنا السعي، الآن السعي مو من أعمال يوم النحر، ألا يجوز تقديمه مع طواف القدوم؟ يجوز، وليس معنى هذا أن هذا هو الراجح عندي، لا نعم. يعني إذا جاز له الانصراف نعم من أجل أن يأتي بأعمال التحلل التي منها الطواف والرمي والحلق نعم، وما سئل عن شيء قدم ولا أخذ ذلك اليوم إلا قال فعلوا حرج، منهم من وقف عند ذلك اليوم فجعله من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر. حدثني عن مالك نعم، لا لا لا الله يهديك، النحر قبل وقت النحر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها، يعني الإمام الذي يصلي بهم لها ولأصحابها الصبح، يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر. هذه السنة أن يبادر بهذه الصلاة، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة قبل وقتها إلا صلاة الصبح مزدلفة. نعم، ليس معنا قبل وقتها قبل طلوع الصبح، لا، قبل وقتها المعتاد الذي كان اعتاده عليه الصلاة والسلام بعد التأكد من طلوع الصبح. يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب وتسير إلى منى ولا تقف، صلي وتمشي، مع أن السنة المكث حتى تسفر وتدعو وتذكر الله، فإذا أسفرت دفعت. نعم صلى الله إليك. باب السير في الدفعة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال مالك قال هشام بن عروة والنص فوق العنق. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السير في الدفعة، يعني كيفية السير إذا دفع من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه. وكون أسامة يقصد بالسؤال لأنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى المزدلفة. كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني حينما دفع من عرفة إلى المزدلفة؟ قال كان يسير العنق، والعنق سير، ضرب من أضرب السير بين الإبطاء والإسراع، سير متوسط، لأن الإبطاء الشديد يضيع الوقت ويهدره ويتسبب في تعب المسافر والمنتقل من مكان إلى مكان، والإسراع الشديد أيضا يعرضه للتعب والكلفة. المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يكون بين، والإسراع على كل حال مذموم لأنه ضرب من العجلة والعجلة من الشيطان. جاء في الخبر سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام في الظروف التي يظن أنها تحتاج إلى شيء من العجلة يقول لعلي رضي الله تعالى عنه: انفذ على رسلك، لا تعجل في غزو، انفذ على رسلك. فكيف حال الأمن الذي ينبغي أن يكون الإنسان متأنيا مطمئنا في جميع تصرفاته رفيقا؟ فلا شك أن العجل لا سيما في هذه الآلات التي يستخدمها الناس وسائل للانتقال فيها خطر على الراكب وعلى غيره. وكم من حادث يحصل في النفرة من عرفة إلى مزدلفة سببه السرعة وسببه شؤم مخالفة السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسير الحنق في السير المتوسط، فإذا وجد فجوة فرصة نص أسرع قليلا. وهذا يستدل به بعض الناس الذين يسرعون في سياراتهم، يقول الآن في فجوة، والسنة أنه إذا وجد فجوة نص، نعم، ويسبب في الأضرار له ولدابته وللناس. فمثل هذا لا شك أنه مخالف للسنة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر الوادي قدر رمية بحجر، قالوا إنه سمي محسرا لأن الفيل حسر فيه. منهم من يقول إن هذا الوادي هو الذي نزل فيه العذاب عليهم، فمواطن العذاب لا يستقر فيها بل يسرع بالخروج منها. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في النحر في الحج. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بميناء هذا المنحر وكل منا منحر، وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن ما سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى صلى الله عليك أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في النحر في الحج. النحر يعني في بيان ما ينحر وفي بيان مكان النحر. والنحر الأصل فيه أنه للإبل، تنحر قائمة للحربة في الوهدة، ويذبح ما عداها، تذبح البقر وتذبح الغنم. وهنا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. يجوز إطلاق اللفظ نحر النحر على ما يذبح، وإطلاق الذبح على ما ينحر. هذا من حيث الإطلاق اللفظي جائز، وهنا فيه ما يدل عليه. لكن لو فعل، لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر، أهل العلم يقولون يجوز ذلك ويجزي ويحل به المذبوح والمنحور، لكن خالف السنة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر، يعني الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إليه وكل منى منحر. يعني لو تصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال مثل هذا، لا شك أن الناس يتزاحمون على هذا المكان الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في الموقف وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وقفتها هنا وجمع كلها موقف. لو لم يقل مثل هذا الكلام والباعث عليه رأفة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته، لأن لا يزدحمون على مكان ضيق فيقتتلون فيه. لأنه من الناس أهل تحري، تحرون الأماكن التي باشر النبي عليه الصلاة والسلام العبادات بها. فكونه يقول نحرت هذا المنحر وكل من المنحر، هذا من التوسعة على الناس،